قال عفى الله عنك: باب الذكاء، يباح كل ما في البحر بغير ذكاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: الحل ميتته إلا ما يعيش في البر، فلا يحل حتى يذكى إلا السرطان ونحوه. نعم، حيوانات البحر تحل بدون ذكاء، لا تحتاج إلى ذكاء، فحلال ميتتها، وسواء ماتت حتف نفسها أو خرجت من البحر فماتت فهي حلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته في البحر. وقال: وحل لا ميتتان ودمان، فأما ميتتان فالجراد والحوت. فالحوت عوش الذي لا يعيش إلا في الماء في البحر، هذا حلال على أي صفة كان موته، ولا أحتاج تذكية، لا أحتاج أن يذكى، بل إذا أخذه فهو حلال، استخرجه من الماء ولو كان فيه حياة يتركه حتى يموت حلال. نعم، أحسن عليك. قال: يباح كل ما في البحر بغير ذكاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: الحل ميتته إلا ما يعيش في البر، فلا يحل حتى يذكى إلا ما يعيش في البر، لا بد من تذكيته، إلا الصيد، فإنه إذا بشروطه إذا صاده بمحدد وسمى حل. نعم، عفى الله كما سيأتي في الصيد. نعم، إلا السرطان ونحوه، يقال إنه ليس فيه دم السرطان. مع تعرفون السرطان نقول يعيش في البر وفي البحر. نعم، يعيش في البحر. نعم، هو في البر وفي البحر يعيش، يعيش في البر وفي البحر، ولا يحتاج ذكاة، يقول إنه ليس فيه دم. نعم، معروف شكله. ها، نعم نعم، لا ليس فيه دم، قال ليس فيه دم. نعم، هل أنا مقصود الذكاء إنهار الدم، وهذا ما ليس فيه دم، فكان هذا يعني مستثنى يعيش في البر وفي البحر، ولا أصلا ما يعيش في البر والبحر يغلب جانب البر، لا بد من تذكيته، فقال بر مائي، لكن هذا ما فيه دم. نعم، إيه؟ ما يحل، لا بد من تذكيته. نعم، كان في دم. نعم، كان ايش؟ ولا ارى باس بالسحفات اذا ذبح، وقال السرطان لا باس به. إيه، لانه ليس فيه دم، مقصودنا من التذكيه انهار الدم، وهذا ليس فيه دم. نعم، ها، ما دام ما فيه، ما دام ما في دم يحل بدون تذكية، ما في دم. نعم، إذا مات يعني حط في أنفه حل، هذا كلام يعني كلام أهل العلم، هذا أحتاج يعني إلى تأمل وتفصيل في هذا، أحتاج إلى مراجعة. هكذا قالوا إنه ليس فيه دم فلا يحتاج إلى تذكية. نعم، أحسن الله عليك. قال: ولا يباح من البري شيء بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه. نعم، الجراد مستثنى في الحديث، حل ميت ثاني ودمع، كذلك الجراد كذلك ما في دم مثل السرطان. نعم، أحسن الله عليك. قال: والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر، ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها. الذكاة ثلاثة أنواع: نحر وذبح وعقر. فالنحر نحرها وهي واقفة، وهذا خاص بالإبل، هذه السنة تنحر وهي واقفة قائمة على ثلاث معقول هذه اليسرى، فيطعنها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر بالسكين، فإذا سقطت أجهز عليها، هذا السنة. والذبح يكون للبقر والغنم والطيور، تذبح على جنبها الأيسر، وإن عكس فلا، إذا ذبح البعير باركة ونحر البقرة وهي واقفة لا حرج، إذا أنهر الدم بآلة حادة قطع الحلقوم والبريد فلا بأس، لكن هذا خلاف السنة. السنة أن تنحر الإبل واقفة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينحر ناقة باركة قال: ابعثها مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ابعثها يعني واقفة. والعقر هذا الصيد، يصاد. فإذا الذكاة ثلاثة أنواع: ذبح نحر وذبح وعقر. نعم. ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها، فإن نحر البقر والغنم والطيور. نعم. عفوا عنك. فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز. حل. إذا نحر، إذا ذبح ما ينحر وهي الإبل نحرها باركة لا حرج، أو ذبح البقر والغنم واقفة فلا حرج. نعم. عفوا عنك. ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط. والعقر هذا يكون في الصيد كما سيأتي، يرمي الصيد. بارك الله فيك. عفوا عنك. هذه أسئلة يقول عفوا عنك: خنزير البحر. خنزير البحر، ومن العلماء من أخذ بالعموم وقال جميع ما في البحر حلال، منهم ما يستثنى الكلب والخنزير وما يستخبط، ومن العلماء لم يستثن شيئا. نعم. عفوا عنك. وهذا السائل يقول: هل الوبر حلال؟ نعم. ظهر الوبر والضب والجدي، هذه صيود، صيود فيها فيها جزاء المحرم. هي السائل اللي سأل في الخميس الماضي سأل عن أبو الزوج من الرضاع، هل يكشف لزوجته؟ قلنا إن الأصل إنه هو هذا، لكن رجع في فتوى للشيخ محمد بن تيمية رحمه الله لغير، وعاد نسبة إلى شيخ الإسلام بأنه بأن المرأة تتحجب عن والد زوجها من الرضاع، والده من الرضاع، أبوه من الرضاع، أن تتحجب. يقول، والسؤال موجه للشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، يقول: كشف المرأة وجهها لأبي زوجها من الرضاعة لا يجوز على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. نبعثنا إلى سنبحث مع كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأبو الزوج ليس حراما على زوجة ابنه من جهة النسب، لكنه حرام من جهة الصهر، ولأن الله يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والابن من الرضاع ليس من أبناء الصلب. وعلى هذا فالمرأة إذا كان لزوجها أب من الرضاعة فإنه يجب عليها أن تتحجب عنده ولا تكشف وجهها له، ولو فرض أنها فارقت ابنه من الرضاع لا تحل بالزواج احتياطا، لأن ذلك هو رأي جمهور العلماء. فتجمع بين الأمرين: لو طلقها لا تتزوج أبه من الرضاع، ومع ذلك تتحجب عنه. تجمع بين الأمرين. نعم. تتحجب عنه، لأنه ليس يقول داخل في قوله: حلال أبنائكم الذين من أصلابكم. ومع ذلك إذا فارق ابنه من الرضاع، إذا فارق الزوجة فلا تحل له احتياطا. على كل حال، احنا السؤال سبق في الخميس الماضي، لعل السائل الذي سأل يتنبه لهذا، كما تتحجب المرأة عن أبي زوجها من الرضاع احتياطا. نعم. عفوا عنك. وهذا السائل يقول: ما الضابط في الطعام المضر، وما صحة ما ورد عن خالد بن الوليد في أكل السم؟ هذا ورد في أن خالد رضي الله عنه أنه أراد أن يفتح حصنا من الحصون، فطلبوا من أكل السم فأكله ولم يضره. يكون هذا من الكرامات، هذا يحتاج إلى سند قصة، لكن لو صح يكون هذا من الكرامات. والسم كله مضر، كله مضر، السموم المضرة، هو اللي يعرف بالتجارب، كل ما عرف الناس بالتجارب أنه مضر فلا يجوز سنة نتناوله. نعم. والطب يقول أنه كله أخذوا التجارب، أصل الطب كله تجارب. نعم. وهذا السائل يسأل عفوا عنك: الراجح في الوقف في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله؟ فيها قولان لأهل العلم، قولان للسلف كما ذكر شيخ الإسلام مرة في رسالة التدمرية: التأويل له ثلاث معاني، معنيان مشهوران عند السلف والخلف. المعنى الأول: التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول بها الكلام، كقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يعني حقيقته، وقول يوسف: هذا تأويل رؤياه من قبل، يعني الحقيقة التي يقول بها الكلام. فهذا يكون الوقف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. والمعنى الثاني: التأويل يكون بمعنى التفسير، وعلى هذا يكون الوقف في الآية على قوله: والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وهذا اختيار كثير من المفسرين، يقفون على الراسخون في العلم، من قول ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم، وقول مجاهد وغيره يختارون الوقف على قوله: والراسخون في العلم. ومن قول الإمام ابن جرير: القول في تأويل قول الله تعالى، يعني في تفسيره. هذه قولان مشروع عند السلف. هناك قول بمعنى ثالث تأويل حادث عند المتأخرين وأهل الكلام وأهل الأصول، هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. هذا حادث ما كان معروف عند السلف، أخذ به بعض المتأخرين ودخلوا معه فأولوا الصفاف. إذا هذا قد يكون حق وقد يكون باطل، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح لدليل يقترن به. فمثلا تجد الأشعري والمعتزلي يقول في قوله الرحمن والعرش استوى، والاستوى لها معنى يعني معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب الاستقرار والصعود والعلو، والمعنى البعيد الاستيلاء. فنحن نصرف اللفظ عن المعنى القريب وهو الاستقرار والصعود إلى المعنى البعيد، عن المعنى القريب وهو الاستقرار والصعود إلى المعنى البعيد وهو الاستيلاء، لدليل يقترن به وهو العقل الذي يدل على أن الرب منزه عن الاستواء. هكذا يقول أهل البدع، هذا باطل. مقصود أن التأويل له معنيان عند السلف، التأويل معنى الحقيقة التي يروي الكلام، والتأويل معنى التفصيل، هذا معنى. أما التأويل هذا المعنى الثالث حادث حدثه متأخرون. نعم. فلانك المتشابه بين الله وصفاته. نعم. تفسير المتشابه بأنه أسماء الله وصفاته وينقل ذلك من قدامة. لا، أسماء الله وصفاته فيها تفصيل، إن نريد المعنى فالمعاني ليست متشابهة معروفة، وإن نريد الكره والكيفية نعم هذا متشابه لا يعلمه إلا الله، كن الصفات كن الأسماء لا يعلم كيفية الصفات كيفية ذات الرب كيفية الصفات إلا الله، وكذلك حقائق الآخرة يكون في الجنة أو في النار كنها لا يعلمها إلا الله. أما المعنى فهو معلوم كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، مسألة فيها تفصيل. نعم. بعد، فقال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في باب الذكاء: ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط. ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط. أحدها أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يشترط للذكاة ثلاث شروط. الشرط الأول أهلية المذكي بأن يكون عاقلا، فالمجنون والصبي الذي الصغير الذي لم يميز لا يصح ذبحه، ويشترط أن يكون قادرا على الذبح، فالعاجز الذي لا يستطيع، المريض الذي لا يستطيع أن يجري السكين فلا ليس أهلا للذكاء، ولا بد أن يكون مسلم أو كتابي. والكتابي هو اليهود والنصراني لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم ذبائحهم. أما الوثني والمرتد والمجوسي فلا يصح ذبحه، ولو ذبح ولو قطع الحلقوم والمري ولو كان بالسكين، لأنه ليس أهلا للذبح، ليس أهلا للذبح، لا يكون أهل الذبح إلا المسلم والكتاب. أما الوثني والمجوسي والمرتد لا تصح ذبيحتهم، لأن الكتاب أهل الكتاب خف كفرهم، فلهذا حل ذبائحهم ونساءهم. نعم. أحسن الله عليك. فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. نعم. الطفل الذي دون التمييز والسكران والمجنون، هؤلاء ليس أهل لذلك، وكذلك المرتد الكافر غير الكتابي. نعم. أحسن الله عليك. الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء. نعم. الثاني التسمية عند الذبيحة، قل بسم الله، أو إذا كان صيد الكلب المعلم، إذا أرسل الكلب سمى الله، وإذا كان في الصيد عند الربي يسمى الله. يقول الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قل هو لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإذا ترك التسمية ففيه تفصيل، إذا ترك التسمية الصواب أنه إذا تركها نسيانا أو جهلا صح حلت الذبيحة، أما إذا تركها عمدا فلا تحل. والمسألة أقوال ثلاثة، قيل إذا ترك التسمية عمدا أو جهلا صح حلت الذبيحة، هو الشافعي وجماعة، وقيل إذا تركها وقيل لا تسقط التسمية، إذا تركها عمدا أو جهلا أو نسيانا فلا تحل الذبيحة، وهذا قول الظاهرية. القول الثالث أنه إذا تركها نسيانا حلت، وهذا قول الجمهور، وهذا خاص بالذبيحة بالذبح. أما الصيد فلا تسقط التسوية لا سهوا ولا عبدا على المذهب. نعم أحسن الله عليك. الثانية أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء. إذا كان ناطق يقول بسم الله يسمي، وإذا كان أخرس يرفع رأسه أو يده إلى السماء، يعني يقوم مقام التسبيح يشير الله إلى الله عز وجل. نعم. وإن كان أخرس وإن كان أخرس أشار إلى السماء. نعم. فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل. نعم لا تحل عند الجمهور، وقال بعض العلماء تحل، وقول الشافعية لكن قول ضعيف. نعم أحسن الله إليك. وإن تركها ساهيا حلت. نعم هذا هو الصواب. يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ثبت هذا في صحيح مسلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام رفع يوم عن الخطأ والنسيان واستكفئوا عليه. نعم أحسن الله إليك. وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. نعم الصيد لا يحل إذا ترك التسبيح حتى ولو سهوا لندرة النسيان، يعني هذا هو الأكثر. وقيل إنها تصح إذا تركها نسيان، تتكلم عليها المحشي على الصيد إذا تركها. قال عفو عنك، هذا تحقيق المذهب. ونقل حنبل عن أحمد إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أكل. قال الخلال سهى حنبل في نقله، فإن في أول مسألته إذا نسي وقتل لم يأكل. ودليل الأولى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت وأرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. نعم الأدلة في هذا كثيرة، إذا أرسلت كلبك المعلم فكلوا ما ذكروا الله عليه فكلوا ما أمسكنا عليكم. لكن الصيد هنا لا فرق بين الناس والعامل بخلاف الذبيحة. ويقول نقل حنبل عن أحمد أنه إذا نسي على الصيد حلف، يقول هذا النقل خطأ. نعم أحسن الله عليك. قال الثالث أن يذكى بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر. ثالثا أن تكون التذكية بآلة حادة تقطع الحلقوم والمريء وتنهر الدم، سواء كان من حجر أو قصب أو زجاج أو حديد أو نحاس أو رصاص يكون محدد إلا السن والظفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، وسأخبركم بذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدل حابشة، فلا يكون بالسن يعني بالعظم يذكي بعظم، لا، أو بالظفر. بعض الأولاد إذا يذكي العصفور بظفره، بعض الأولاد إذا أصاب عصفور ذكاه بظفره ما يجوز، أو بسنه. ما السن والعظم ما يجزي، يعني السن العظم وظهر مدى الجاهلية مدى الحبشة. فلا بد أن ننهر الدم. اختلف العلماء في الواجب قطعه، فقيل في المذهب أنه إذا قطع الحلقوم والمريء كفى، وقيل لا بد من قطع الوجهين، وقيل لا بد من قطع أحدهم. والصواب أنه لا بد من قطع الأربعة، الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والوذجان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم يقطعهما لأنه حتى ينهر الدم. يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ولهذا قال بعض العلماء إذا قطع الوذجين يكفي، يقول ما أنهر الدم. وقيل يكفي قطع الحلقوم والمريء وأحد الوذجين، وقيل يكفي قطع الحلقوم والمريء. نعم أحسن الله إليك. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد، فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل. نعم، لا بد أن يكون الصيد بمحدد، لا بد أن يكون الذبح بمحدد، كان الذبيحة شيء محدد كالسكين أو شيء له حد. وثبت أن جارية على أنها كانت ترعى بسلع جبل عند الجبل، فرأت شاة فيها الموت فكسرت حجرا من الجبل فذبحتها، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون محدد، فإن كان غير محدد فلا يجزي، فلا يجزي الذبح به، فلا بد أن يكون محدد. فلو قتله بثقله أو ضربه برأسه هذا موقود على رأسه، هذه موقودة، أو تردت من جبل والنطيحة، كما قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل لغير الله به والمنخنقة، المنخنقة التي خنقت بحبل، والموقوذة المضروبة على رأسها فموت، والمتردية تتردى من أعلى من جبل، والنطيحة التي تنطح أختها وتموت، وما ذبح على النصب لأجل أنصاب، والاستقسام بالأزلام. وكذلك الجارح لا بد أن يجرحه كالكلب أو غيره، فإن قتل بثقله الكلب فلا يجزي بصدمته. وكذلك الطير لا بد أن يرسله يكون على محددة، كان تكون بندقية تخرج منها الرصاصة، الرصاصة تخرج محددة لا حد، فإذا رمى الطير بحجر فلا ثم مات فلا يجزي، لأنه قتله بثقله. وكذلك بالبندقة يعني أو بالشبكة يعني للتصيد خنقت الشبكة فلا يجزي، لا بد أن يكون قتل بمحدد. نعم، أعد. ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد. نعم، الجارح الكلب يجرح الصيد الجرح، أما إذا قتل بثقله ضربها الكلب بثقله قتل بثقله فلا يجزي. نعم، أحسن الله عليك. فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة، نعم الحجر ما يجزي لأنه يقتله بثقله. وكذلك أيضا إذا قال العصا كما في حديث عدي ابن المراد قال: إذا رماه بعرضه فهو قيل، إذا ضربه قتله بعرضه فهو قيل فلا تأكل، ويرمه بحده طرفه إذا كان فيه حديدة محددة وخزق فكل، أما إذا قتله ضربه بعرضه فهو قيل المقودة. نعم، أحسن الله عليك. أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل. نعم، إذا قتل بصدمته يعني بثقل أو خنقه أو روعته تاع منه حصله روعة فمات. نعم، لأنه ليس فيه جرح، لا بد يكون جرح يجرحه. نعم، عفى الله عنك. وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. نعم، لحد عادي إذا قتل بعرضه فلا تأكل فإنه وقيد، وإن قتل بحده فخزق فكل. نعم، أحسن الله عليه. وإن نصب المناجيل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل. نعم، نصب تكلم على المناجيل عندك ما ذكر فيه من النسخة الثانية. وإن نصب إيش؟ قال عفوا عنك. وإن نصب المناجيل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل. نعم، فيها العقر، يعني العقر لا بد فيه من الجرح. نعم، أحسن الله لي. قال: فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان. أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء. اشترط في النحر والذبح، سبق أن النحر خاص بالإبل، والذبح في البقر والغنم والطيور، ففي الإبل ينحرها قائمة، يطعنها في الوهدة الحرب في الوهدة التي بين أصل العنق والصد، ثم يجهز عليها على السم. وأما الإبل البقر والغنم فإذا تضجع على شقها الأيسر ويذبحها. فالنحر نحر الإبل وذبح البقر والغنم والطيور لا بد فيه من قطع الحلقوم والمريء والوجهان حتى ينهر الدم. نعم، أحسن الله إليك. ويشترط في الذبح نعم. قال عفى الله عنك ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان نعم. أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه نعم. الحلقوم هو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب وما لا تبقى الحياة معه. والصواب أنه لا بد من قطع الوتجين حتى ينهر الدم نعم. عفى الله عنك. الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح نعم يكون في حياة مستقرة يذهبها الذبح. أما إذا كان سقط وفيه حركة لكن مثل حركة المذبوح بحيث لو ترك مات فلا يفيده الذبح لا يفيده الذبح في هذه الحالة. لا بد أن تبقى في حياة مستقرة بحيث أن الذبح يزهق هذه الحياة. أما إذا كان سقط ورمي وصار يتحرك لكن كحركة المذبوح بحيث أنه سيموت هذا لا يفيد الذبح شيئا في هذه الحالة نعم. عفوا عنك. فتبر ميتة نعم. فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر نعم. أبينت حشوته يعني شق بطنه وأخرجت المعدة والمصران هذا في الغالب أنه يموت فلا يفيد الذبح في هذه الحالة نعم. عفوا عنك. وإن لم يكن كذلك حل نعم. إن لم يكن كذلك لأن بقيت فيه حياة مستقرة فإنه يحل نعم. لما روى كعب رضي الله عنه قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاتا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به نعم. سلع خلف جبل أحد ترعى فأبصرت جارية شات خشيت تموت كسرت حجرا من الجبل محدد فذبحت بها الشات حلت لأن في حياة مستقرة ولأن الحجر محدد نعم. أحسن الله عليك. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها نعم. وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة. العقر يعني يكون الذكاة تكون بالنحر والذبح تكون بالصيد وتكون بالعقر. العقر هو الجرح الجرح في الأشياء في الصيد يكفي الجرح في أي مكان إذا صاد في آلة الحادة ثم جرحه في أي مكان في ظهره أو في جناحه أو في أي مكان ثم مات فلا بأس. ومثله بهيمة الأنعام إذا هربت مثل الصيد هذا الصيد الذي يصيده الإنسان سواء صيد مثلا طيور أو غيرها أو أرانب أرنب أو ضباء أو غيرها إذا جرحها في آلة الحادة ثم مات كفى وإن أدركها حية ذبحها. وكذلك ما هرب وند من بهيمة الأنعام وتوحش إذا هرب بئر فإذا هرب مثلا بعير وتوحش يلحق صاحبه وإذا عجز عنه يربيه كالصيد إذا جرحه حل. ومثله لو توحش أيضا شاة توحشت خروف أو بقرة كذلك أو تمردت دجاجة وصارت تطير مثل الحمام صار حكمه الحمام. ومثله لو تردى بئر من في بئر سقط في بئر ولم يستطع وخشي هلاكه فإنه يجرحه بالسكين في أي موضع من جسده ويكفي نعم. ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام لما روى أبو رافع رضي الله عنه أن بعيرا ند فأعياهم. ند يعني هرب شرد توحش صار مثل الصيد فرانك. فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه البهائم أو أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. هذا يعني يصير حكمها حكم بهيمة الأنعام إذا توحشت حكمها حكم الصيد في هذه الحالة إذا توحشت وهربت وشردت وعجز عن إدراكها صار حكم الصيد نعم. عفى الله عنك. ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله نعم. إذا تردى سقط بعير أو غيره وعجز عن ذبحه فإنه يجرح في أي موضع من جسده ويكفي. علق على العبارة دي ولو ندى بعير قال عفى الله عنك لذلك فقط ما بس ها وما ندى اذا ندى البعير سبع ها عندك في أسفل؟ أي نعم عفرانك. إشكال؟ قال عفرانك ذكر فشبير النق. إذا ندى بعير. وتردى بعير في بئر فذكي من قبل شاكلته فبيع بعشرين درهما فأخذ ابن عمر عشرة بدرهمين. إيش وندى بعيره؟ قال وتردى بعير في بئر. في زمن الصحابة؟ نعم عفرانك. فذكي من قبل شاكلته فبيع بعشرين درهما فأخذ ابن عمر عشرة بدرهمين. رواه سعيد. ولأنه حيوان غير مقدور على تذكيته فأشبه الوحشي. إيه يعني قياس على الوحشي. ولهذا الأثر هو سعيد المنصور في سننه يحتاج إلى مراجعة السند حديث هذا فيكون الدليل هذا هذه القصة وقياس على المتوحش. صار حكم حكم المتوحش لأنه معجوز عن ذبحه وصار حكم حكم الجمرد الشارد. نعم عفلانك. قال كتاب الصيد. بارك الله فيك. لم يجد الحاجة شيخ. ها؟ وأشرف على الموت. لم يجد الحاجة. وأشرف على الموت. ما يجد. لابد من الحاجة. نعم. ما يجد. مش يعمل فيه. لابد من الحاجة. لابد من وسيلة. ما على الذبح. نعم.